شكرا للأستاذ رضا درويش على هذه الكلمات المباركة، ودام هذا القلم في حب أهل البيت إن شاء الله. كل القصائد من علاك تساقطت، والشعر عند مديحكم يتقزم. جئناك ملء قلوبنا قصص تحكي فضائلك التي لا تختم. جئناك نبحث عن ضيائك سيدي، فنهارنا من غير شمسك مظلم. إن مر ذكرك في المسامع لحظة سيضج حتما بالصلاة المأتم. دنيا من غير الصلاة على النبي دنيا ظلام، وثغر من دون الصلاة على النبي باطل كلام. وتدريش اللي يميز الشيعي إذا جت القيامة؟ الصلاة على النبي ولا هي العلامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وختاما مع الصوت الحسيني الذي ألفته أسماعنا وعرفته قلوبنا، مع الرادود الحاج صالح الدرازي. عفوا، قبل أن نستقبل الرادود صالح الدرازي، هناك جمع للمأتم للتوسعة. يتفضل أحد الأخوان للجمع. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. نستقبل الحاج صالح الدرازي بأفضل الصلاة والسلام. والصلاة على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. السلام عليكم أيها الحفي الكريم ورحمة الله وبركاته. جئت في هذا المكان الطاهر أولاً أبارك لكم هذه الليلة ذكرى مولد الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف، وأسأل الله بحق هذه الليالي أن يتقبل منا هذا القليل، وأن يفرج عنا فرجاً عاجلاً، وأن يرضى عنا، وأن يجعلنا جنوداً للإمام الحج ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها من بدون تردد. آمالنا بين القبول وردنا إلا الصلاة، إلا الصلاة على النبي. السماء على أرجائنا فتحت ويستجاب دعاء السر والعلن. صلوا على المصطفى يا خير أمتي، لمولد الحجة ابن الطاهر الحسن. ونسهر الليل الطويل. التفت ليا حبيبي، التفت ليا قليل، وعرف ان الما يصلي احلى النبي اكبر بخير. أول قصيدة هذه شوي شوي راح أجيكم إن شاء الله بالسريع، بالفرحة بالبهجة إن شاء الله. أريد بس منكم إنكم تساعدوني. أنا اليوم أبغي أطلع من هذا المكان وأقول للقرى ولكل المواطن، هذا الجمع البسيط هو أقوى جمع أنا نزلته، أقوى ناس شفتهم بالرد، أقوى ناس شفتهم بالتفاعل. علموا الناس، وصلوا لهم رسالة إن إحنا الأفضل، إن إحنا اللي دائما نوقف ويا الخطيب أو ويا الرادود أو ويا المنشد أو ويا الشاعر. إنكم تخلون دائما بالكم على الكلمات، إلى اللي يقوله الشيخ وما شابه ذلك، حتى تنقل الصورة عنكم بالخارج إن أنتم الأفضل. وش يقول؟ اعتذر لك عن جفائي بهالعمر، عن صدودي وادري مقبول العذر، بيدي شايل ورده وبقلبي صابر، روحي شمعه وذابت بنار الغجر، حلمي طيفك بس اشوفه حتى اتبع منهجك، تدري بيا دايم ادعي عجل الله فرجك، عجل فكري راسم لك مناظر يلي ربك توجك، وبأمل يومك ندائي سهل الله مخرجك، سهل الله مخرجك. اي كني اسمع حجة الباري ظهر، هذه صيحة من السماء تعم البشر، وكني ينظر نورك بمكة انتشر، واهتف الله الخبر أجمل خبر. أعتذر لك عن قصوري لكن بس صدري عشق سيد اسمع مرد مردي هل قلب نبض يدي ترضى وتحتويني بسمتك وعلى راسي تمسح بحنيتك من تصلي بكل خشوعك خلفك تصلي الأنام اسمح لصوتك في قنوتك تدعي للحب والسلام أخطب وأستمع أرواح كلام الله لا يحرمني منك من وصالك يا إمام من وصالك يا إمام إيه راسمك في لوحة الحب والمونة وانت بلا من رسول الله سلام يمك يختلف عن كل سنة الفطر والأضحى يزني بالهنا ويا أطفالي أجيلك واستلم عيديتي عيدك مبارك أجيلك وانت تجبر لهفتي ويستجيب لدعوتي بالصلاة على محمد وعلى آل سادتي وعلى آل سادتي بالصلاة على محمد وعلى آل سادتي صلوات بسيط إن شاء الله أقوله وياكم الله الله الله شع جمال المنتظر شع جمال المنتظر طبعا هذا أنت اللي راح تردده بالمستهل يقول الله الله الله شع جمال المنتظر الله الخلايق تسأل اشحل بن وجود والجواب اعظم بشارة للزمان ايها الناس اقترب يوم الفرج اشرق على الدنيا وجه ابن الحسن اهلا وسهلا اسعد بشرى اذا شفنا جماله اهلا وسهلا واجمل لحظه تمر لحظه وساله اسمي من جديد وجرح العدالة يلا شرف غالي جميلة كل خسالة الله الله الله شاح جمال المرتضى الله الله الله شاح جمال الله يلا يلا شني أوصاف وجمال وصوريته تسأل أحبابه في ساعة طلعيته وجه دري يشع مثل فرقة قمر يا حلاة الشامي تزهر وجنيته شنين أوصافه وجماله وصوريته تسأل أحبابه في ساعة طلعيته وجه دري يشع مثل فرقة قمر يا حلاة الشامة تجيب وجنيته يشبه الهادي النبي بكل نصيفة اسمه طوله حسنه حتى مشيته وارث الزهرة وعلي والحسن والله نيال ليقدر جبهته أهلا وسهلا يدري اشتقنا إلى الطلعة الرشيقة يدر اشتقنا الى الغرة الحميدة هذا المنقي وغيره ما نريده عيد ومن جاء اذا صفحنا ايده الله جواد عظم بشارة للزمان أيها الناس اقترب يوم الفرج أشرق على الدنيا وجه ابن الحسن أهلا وسهلا أسعد بشرى إذا شفنا جماله أهلا وسهلا وأجمل لحظة تمر لحظة وصاله أهلا وسهلا اسم المندي دوا جرح العدالة شرف غالي جميلة كل خصالة تسأل أحبابه في ساعة طلعيته وجه دري يشع مثل فرقة قمر يا حلاة الشامة تزهر وجنيته يشبه الهادي النبي بكل نصيته اسمه طوله حسنه حتى مشيته وارث الزهرة وعلي والحسن والله يا مليت بالجبنيت أهلا وسهلا يدري اشتقنا يا الطلعة الرشيدة يدري اشتقنا إلى الغرة الحميدة هذا المنقذ وغير ما نريده عيد وبنجة إذا صفحنا إيده العيون الوالينا نورك يحل ابيض اللون ومثل قلب العظيم وطبعا ما ينسانا لما جبتيني اهلا وسهلا نور المهدي ينور هالليالي اهلا وسهلا ضاوي ويفرح الى قلب الموالي اهلا وسهلا يشرح صدري النبي وام المعالي غالي والله ومثل أجداد غالي الله الله الله شهد غالي قولوا لا الله الله الله شهد غالي المرتضى الله الله الله ما تقولون شهد غالي بعد أرفع الله الله الله شهد غالي شعب جمال سيد وينك تشوفني والله ما تشوفني موجودة؟ إيه أسوأ يقول أنا ما شايف ورد يشتم ورد أنا ما شايف ورد يشتم ورد أنا خاف عليك بس لا تنحسب قلبي من فرقاك ذاب كافي طولت الغياب قلبي من فرقات ذاب كافي طولت الغياب يلا إن شاء الله نقولها بسرعة يقول أنا ما شايف وارد يشتم وارد أنا خافي عليك بس لا تنحسد أنا ما شايف وارد يشتم وارد أنا خافي عليك بس لا تنحسد قلبي من فرقك ذاب كافي طولت الغياب قلبي من فرقك ذاب كافي طولت الغياب إيه أنا ما شايف وارد يشتم وارد أنا خافي عليك بس الله أنا ما شايف وارد يشتم قلبي من فرقك ذاب قلبي من فرقك ذاب كافي طولت الغياب قلبي من فرقك ذاب كافي طولت الغياب شافك صورك وسولف والجرح حاضن جريح دورت بيسفك ما مش ضحكة لشفافي تصيح ضحكة لشفافي تصيح إيه قمت شمك هوا عذيبي ونايع عشتك كل صبح عاشقك عشق النوارس والعشق يذبح ذبيح والعشق يذبح ذبيح إيه عزيز لصفنا كسرت بدمعيتي شلون يا المهدي ما تعب دنيتي رجعتك عين الصواب كافي طول رجعتك عين الصواب كافي طول أنا ما شايف أنا ما شايف وارد يشتم أنا خافي عليك بس الله الله أنا ما شايف وارد يشتم أنا خافي عليك أنا خافي عليك بس قلبي من فرقاك دار قلبي من فرقاك دار كافي طولت الغياب قلبي من فرقاك دار الله الغياب إيه أنت ترجع لي وأشوفك بعد ما عندك مجال يا حبيبي الهجر يقتل فدوى لعيونك تعال بدرك بدربك اشواك زريعتها وقلبي مل من السؤال تعبت روحي الليالي وبيها حمل الدنيا مال وبيها حمل الدنيا مال انت سمعت ليلي وانت العافية بحلقك شقد السوالف دافيه روحي ما تحمل عذاب كافي طول الغياب روحي ما تحمل عذاب كافي طول الغياب يا الله انا ما شايف وارد يشتم وارد انا خافي عليك بس الله الله انا ما شايف شموعي طفت هدمعتي وراح دلالي يطيب وراح دلالي ابن الهجرك يا لعبتني قمت كل ساعة احترم صارت الايام صعبة وضاع بالدنيا الصيد استبردي طويل الليل غطاني بهوى كم حلمي المهدي فززت وراءك راسي من فرقك شاب كافي طول الغياب راسي من فرقك دار كافي طول انا انا انا ما شايف وارد الله الله انا خافي عطشان بيا وتدري متلهف عليه انت ما استنيني ولد يا ابو صالح وانا جيت وطالي المهد انتظارك والصبر ضل يرتجي انت غالي وماكو مثلك غالي انت اسمك ينبض بدلالي انت غالي وماكو مثلك غال انت اسمك ينبض بدلالي وياك خلي احلى العتاب كافي طول الغياب قلبي من فرقك داب كافي طول الغياب انا ما شايف وارد صالح ونور الله نورك، عين الله عينك، نور الله نورك، يا مهدي وينك، عجل ظهورك، عين الله عينك، نور الله نورك، يا مهدي وينك، عجل ظهورك، عين الله عينك، نور الله نورك، الله الله وعين الله عينك، نور الله نورك، يا مجدي وينك، حج اي فكن ماتم ومسجد، اي علي زينة واسجد، ودد عشقي وكو الليلة ضيفك، اشوفك راعي قلبي واشوفك تضوي دربي، وموت بلنفتي وشوقي على طيفك، يا راعي ثار خبرك اشوفك لي نطرك، اذا كلهم يريدونك لسيفك، انا العاشق واريدك لاجل بص على ايدك، اخذني وياك ورتبني على كيفك، مشتاق اشوف عيونك، مهدي يا مهدي معيش وعمري دونك، مهدي يا مهدي للموت اظل مجنونك، مهدي يا مهدي رغم اللي ما يشوفونك، مهدي يا الله الله بعيوني مرساك، واجتمع طورك لا يمكن انساك، عجل عين الله عينك، نور الله نورك، عين الله عينك، يا مهدي وينك، يا مهدي وينك، عجل الله الله ويا مهدي وينك، عجل هي نكل عاشق سؤالي بأجل واحنا الليالي، اروح لك حبيبي الليلة في دواك، فقط صون احتفالك يكون اروح جمالك، وصف النية تلقى الدنيا حلوة، اخذ معنى الجواهر قبل معنى المظاهر، ترى الحب مو هدايا وكيك وحلوة، اذا المهدي تحبه دليلك بالمحبة، دموع الفرحة تفرش خطوة خطوة، كل عاشق بأفعالة، مهدي يا مهدي الأرض العشق موالة، مهدي يا مهدي واللي الوفا فيه بالة، مهدي يا مهدي وصلي على طه وآلة، مهدي يا مهدي ورد ورياحين ريحة شعورك، يا ابن الميامين عجل عين الله عينك، نور الله نورك، عين الله عينك، يا مهدي وينك، عجل يا مهدي وينك، عجل يا جمال انت تبارك، وكل من يتشارك وعلى ساتر فرح اثرت علي، ولجمل باحتشامك وفكرك بالتزامك، ولا تقول الفرض خلى يولي، صلاتك ثم صلاتك قبل كل بهرجاتك، بدون الطاعة لا يمكن تدلي، دليل الحب فعالك قبل يوم احتفالك، تحب المنتظر لازم تصلي، صلاتك ثم صلاتك قبل كل بهرجاتك، بدون الطاعة لا يمكن تدلي، دليل الحب فعالك قبل يوم احتفالك تحب المنتظر لازم تصل قول العشق يندينا مهدي يا مهدي واحنا النبي صلينا مهدي يا مهدي وعنكم فلا تخلينا مهدي يا مهدي منكم ولا ملينا مهدي الله الله لو قلبي بحار يعشق بحورك يا صاحب الثار عين عين الله عينك نور الله يا مهدي وينك عجب عين الله عينك نور الله يا مهدي وينك عجب عيد والله ما عيد جميل انك تبارك وكل مولد تشارك وعلى صوت الثار وعلى صوت الفرح أكثر تعلي والأجمل باحتشامك وفكرك بالتزامك ولا تقول الفرض خلا يولي صلاتك ثم صلاتك قبل كل مهرجاتك بدون الطاعة لا يمكن تدلي دليل الحب فعالك قبل يوم احتفالك تحب المنتظر لازم تصلي تحب المنتظر لازم تصلي قول العشق يندينا مهدي يا مهدي واحنا النبي صلينا مهدي يا مهدي وعنكم فلا تخلينا مهدي يا مهدي منكم ولا ملينا عشق بحورك يا صاحب الكهف عشق الغرورك عين الله نور الله نورك عين الله عينك يا مجدي وينك مهدي وحق الغزة بالصغر مهدي شعشع عليا إذا يوم الفرج إذا يوم الفرج إذا يوم الفرج وصفة يا من اسم لك المحتار وصفة فيدر لولو مرجان ففرحنا اليوم ما ينشرح وصفة فرح وسرور بالأكوان ضيا فرح وسرور وفرح وسرور ايه اخوتي ها اخوتي ها اي بسمة بسمة ينادي القلب ليل نهار بسمة يا مهدي انت للمهموم بسمة صيح بغى الفرح متى تسقينا يا مولاي بسمة مطر وضام يا شمس المضية عصر ودامي يا شمس الضياء وتر ودامي يا شمس الضياء وسرها نظل نشتاق للطلعة البهية نظل نشتاق نظل نشتاق لك نظل نشتاق ما شاء الله ما شاء الله نظل نشتاق ونظل نشتاق ونظل نشتاق ونظل نشتاق ونظل نشتاق ونظل نشتاق ونظل نشتاق إن شاء الله إن شاء الله ننتظر إلى هذا اليوم إن شاء الله ونختم الحفل ونقول أفضل الصلاة وأفضل السلام على النبي الهادي وأولاد الكرام أفضل الصلاة وأفضل السلام على النبي الهادي وأولاد الكرام أفضل الصلاة وأفضل السلام على النبي الهادي وسمعنا هدية للتمامة تحمل أحلى ابتسامة نور عن بالسعادة الله يا محمى نورة مكتمل صوت صورة مكتمل في سرورة معجزة عيسى بسمة تنطق بمهد صورة أفضل الصلاة وأفضل السلام عني بالهادي والله الله أفضل نزلت الأملاك بيت العسكري إلا موالينا سادات العظام أفضل سيفا يا علي بالصلاة يكفها في الختام أفضل الصلاة أفضل السلام على الهادي يلا هبة بالعيون هبة سم عطرة ويتيمة يشبه بعطرتها وهبته مثل أبو حسين يا جمالة وكمالة هذا وحي الرسالة هذا آخر شرينا ديب سيطة يا علي بالصلاة يذكر طاحة في الختام أفضل الصلاة أفضل السلام على النبي الهادي والله نزلت الأملاك بيت العسكري إلى موالينا السادة العظام أفضل اصرح ما خاب من ولا نوم يشكر في الجنان ما خاب من ولا نوم عالنبي صلوا على عالنبي صلوا على ما شاء الله عالنبي صلوا على ما شاء الله عالنبي صلوا على ما شاء الله عالنبي صلوا على ما شاء الله عالنبي صلوا على ما شاء الله عالنبي صل عليه وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد. ولما أراد الله تعالى إيجاد النور الساطع والبدر اللامع حجة الله على العالمين المنتظر القائم مهدي أمة محمد بعث الله تعالى ملكا من السماء فأخذ ماء من تحت العرش وأمره أن يدفعها إلى الإمام الحسن العسكري فتناولها وشربها فحملت نرجس من تلك الشربة بصاحب العصر والزمان يا مستمعي أم صلوا على سلم على محمد وآل محمد. وكان يسمع الكلام في بطن أمه ورأت نرجس في منامها أن رجلا يبشرها بحملها به ويقول لها هنيئا لك يا نرجس بهذا المولود المبارك. ثم قال لها حملت بغلام حليما طهر طاهرا مطهر وهو أشبه الناس بالنبي محمد وكان يؤنسنا في وحدتنا وكل ما مر يوم عيوم علينا تجد خفة ببدنها واتساعا في جنبنا وتقول حكيمة كنت جالسة في تلك الليلة في دار الإمام العسكري وعند الفجر وعند ساعة الولادة رأيت الأنوار تتساطع من كل مكان ونظرت وإنا بنرجس وضعت بالإمام الحجة الزهراء الحسن بن علي الحسين بن علي زين العابدين والأئمة المعصومين وصاحب العصر والزمان وصاحب العصر والزمان ان شاء الله بارك الله فيكم ان شاء الله دعاء الفرج. يلا يا اخوان يا اخوان قبل لا نقعد مع اللي ردينا قعدناكم بس سامحونا خلونا نقرا دعاء الفرج ونختم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى قائداً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. Oh, my man.